يقول الحلف بالمصحف أو وضع اليد عليه عند الحلف. الحلف بالمصحف، المصحف يتكون من كلام الله سبحانه وتعالى، والحلف بكلام الله يصح إذا حلف الإنسان بكلام الله فالحلف به يصح، ويتكون من أشياء مخلوقة وهي الحبر والورق، ولهذا لا يحلف بالمصحف لاشتماله على ذلك. لكن الحلف بكلام الله، الحلف بكلام الله سبحانه وتعالى نفسه، فهذا لا بأس به، لأن الحلف بالله أو بشيء من صفاته لا بأس بذلك. لكن لما كان المصحف يطلق على الحبر والورق والجلد، ويطلق أيضا على ما اشتمل عليه ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يحلف بالمصحف. نعم.